انه ما انا قلت هذا، اي لم اقله مع انه مفروض لغيري. التقديم يفيد نفي الفعل على المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص، ولا يلزم. قال ما نحن بأجيب الإشكال في العام هو مش ما أستفهم. ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك. سواء. الجميع الأفراد. هذا بين البدل ها. الحين نقول ما أنا قلت يعني إنه غيري، ما هو كل غيري. ثبت إنه مقول غيري. الغيري. ما هو. نفع عن نفسه. سواء. وأثبت مقول غيري. ولا يلزم أن يقول جميع الأفراد الغير الفاحش. أي شو فلزم أنه كل من هو غير لأنه قال ما يشكر القول كل الناس ها؟ حسنا ما يشكر القول كل الناس نعم لأنها فاحبه على بدل لا لا على بدل شبه على بدل لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه قال على الوجه الذي ينفي عنه نحن ومنه ولهذا أي ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي الحكم عن المذكور مع ثبوته للغير لم يصح ما أنا قلت هذا ولا غيري ولا ما أنا رأيت لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم ومنطوق لا غيري نفيها عنه وهما متناقضان. إذا الشين في الكلام من أصله كيف يقول؟ إذا الشين في المقول من أصله كيف يقول؟ ما قلت هذا. أقول ما أنا قلت هذا. أو هذا المفروض ده؟ ما بتخصص مقوله. إيه حين يقول ما أنا هذا تخصيص إيش كذا؟ ولا ما أنا رأيت أحدا. لأنه يفترض أن يكون إنسان غير المتكلم قد رأى كل أحد من الناس. بهذه هو مشكلة. بهذه إشكال يا سيدي. هنا يقول ما أنا رأيت أحدا. يعني إن غيري رأى أحدا. ما هو غيري رأى كل أحد. مفهومه إن غيري رأى أحدا. ما مفهومه إن غيري رأى كل أحد. لأنه نقيض. إيوه لكن إيه شوف نقيضه مثل لو. لو. ها؟ لو. بيجي. لو قال ما أنا رأيت كل أحد. كيف هذا؟ قال ما أنا رأيت كل أحد. كيف يقول ما أنا رأيه أحدا أفاد العموم معناه شيء نقد أفاد العموم إثبات لو غير على العموم لو أقول مثلا لو لم أفعل شيئا لزم كذا يعني ما غيري إنه فعل كل شيء في لو ما هو قال مثله اسمع لا يصح هذا من هذا يضع اثنان على ما يتباكر منه والاشتراك الحديث فإن أمكن بخصوصا أن ينفي على الواقع في زيادة النفي والاشتراك العرض لو قال ما أنا رأيت كل أحد لما أحد نكره ما هو هذا ايوه لكن الحين وقعت في سياق النفي ولما المفهوم غيره إثبات والإثبات ما بيجي على النفي ما أفاد العموم قال ما أنا رأيت كل أحد ايوه مفهوما غير اقول ايوه مثل تيه دي صدق ولا ما انا رايت سواء لانه يستطيع ان يكون انسان غير متكلم قد راى كل احد من الناس لانه قد رفع عن المتكلم الرؤيه على وجه العموم في المفعول فيجب دحين قلت معكم اشكال ما سفرت ولا اساله ولا سواء لا قلت انا ما رايت احدا مفهومها ما غيري ما راى احدا ما دام انك دي قال انا ما لكم عبارة صاحب الترخيص والشرح لانه يفيد العموم. شو؟ اخذ من المفهوم. وانت قلت ما سبق لان ما هو نكره مستغرب ولا هذا وجه. ايه. فالمساله ينقل الانسان. ما

إنه من هو ذي ولي الثاني؟ حرف النفس لم يلي إنه إن المسند ذي ولي يا بعده نصدق ذي وإلا أي وإن لم يلي المسند إليه حرف النفي بأن لا يكون في الكلام حرف نفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه فقد يأتي التقديم للتخصيص ردا على من زعم انفراد غيره أي غير المسند إليه المذكور به أي بالخبر الفعلي أو زعم مشاركته أي مشاركة الغير فيه أي في الخبر الفعلي. إذا حداكم أشكال بنوقف أوقف ناهي قالوا غيره إذا فهمت أنت عط غيره نحو أنا سعيت في حاجتك لمن زعم انفراد الغير بالسعي فيكون قصر قلب الله أو زعم مشاركته لك في السعي فيكون قصر إفراد ويؤكد على الأول أي على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير بنحو لا غيري إيه ما هو غيري هنا مثل لا زيد ولا عمر ولا من سواي لأنه الدال صريحا على نبي ولا من سواي أو لا سواي لا من سواي اجتماع بالشواي قالوا ان احنا نخليها ولا عمر والباو جيه قلنا ما هي سافر بيجي عمر دائما ايوه يلا ما خلينا هبا اظن كاجر حصه كمان زلزل المملي يقول نصلح هذه الحصه ما قلنا ما في حصه الثلاث تهبا فاخذ مع شر ايوه وانا تشمت من ناحيه في عندك السهل لما تيجي أبان مكتة وحديثة ثلاثة لأنه الدال صريحا على نفي شبهة أن الفعل صدر عن الغير عن لا غيرها التأكيد ويؤكد على الثاني أي على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة بنحو وحدي مثل منفردا ومتوحدا وغير مشارك لأنه الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل والتأكيد إنما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع وقد يأتي لتقوي الحكم وتقريره بدين السامع دون التخصيص نحو هو يعطي الجزيل قصدا إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل وسيرد عليك تحقيق معنى التقوي ما يشتم ما غير إنه ما بيعطي ما يشتم تقريب لا شيء تقريب وتيه بلاباك نفهمها من السياق تيه بلاباك نفهمها من السياق الدوق الدوق الدوق دا ما أرضي الدوق دا ما أرضي وكذا إذا كان الفعل منفيا لكن تقدم النفي وديه جل فعل ذي منفي فقد يأتي التقديم للتخصيص وقد يأتي للتقوي فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي والثاني نحو أنت لا تكذب الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضمير الضم فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي استندال الذيش التخصيص صح؟ التخصيص هو بيتقوي يصلح للوجه قلت لا تخصيصي بعد من السعي. والثاني نحو أنت لا تكذب أما الضوء بيضل إن شاء الله يولا التخصيص والتقوي ايش هي انت يعني نقول انت يعني غيرك غلط ايش هي امدحه احنا نقول ايش هي امدحه ما هو انه ما بيك انت ايش عبدوك كيف وهو لتقوية الحكم المنفي وتكريره فانه اشد لنفي الكذب من لا تكذب لما فيهم تكرر الاسناد المفقود في لا تكذب واقتصر المصنف على مثال التقوي ويفرع عليه التفرقة بينه وبين وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله وكذا من لا تكذب أنت يعني أنه أشد لنفي الكذب من لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا لأنه أي لأن لفظ أنت أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجاوز أو النسيان لا لتأكيد الحكم لعدم تكرر الإسناد هذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوي أخرى إن بني الفعل على معرف وإن بني الفعل على منك ماذا بيتحبروني أبي يقولوا حقهم إن ولي المسند إلى حرف النبي هي حرف النبي ولا حرف النبي ويدا كان مثل ما مثل أن قدم النبي اللي هو أول ما أنا الثاني ما أنا قلت هذا المسند ذي ولي حرف النبي ما قال أبلا جدل قال سوي ما بده تمشي باي فول ما بدي لما ايوه قال لي ولي هاي جا بعده